هو قال مهطعين مقنعي رؤوسهم. هذا المقنع يعني رافعيها، لأنه يفسر بالرفع، ولهذا جاء يعني في الحديث في الركوع لا يقنعه ولا يخفضه، يعني لا يرفعه، وإنما يكون متساوي مع ظهره في الركوع، لا رفع ولا خفض. وذكر أيضا يعني شارح أن فيه من يقول بأنه يطلق على الخفض وعلى الرفع، يقال له يعني يقال له هذا وهذا، لكن الذي جاء في حديث الركوع فيه ذكر التقنيع الرأس الذي هو رفعه في مقابل خفضه. المقنع والمقمح واحد. والمقنع يعني الذي يقنع رأسه، والمقمح واحد، أي المقمح الذي جاء في سورة ياسين. وقال مجاهد مهطعين مديمي النظر. مهطعين مديمي النظر، مهطعين مديمي النظر، يعني أنهم يعني ينظرون ويديمون النظر من شدة الهول الذي هم فيه. ويقال مسرعين. ويقال مسرعين، يعني يفسر بإدامة النظر ويفسر بالإسراع. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم. يعني جوفا يعني خالية لا عقول لهم، يعني أفئدة ليس فيها عقل، ليس فيها من العقل شيء، يعني جوفا خالية ليس فيها عقل. ثم أفئدتهم هواء يعني خالية من العقول. قال باب قصاص المظالم. ثم قال باب قصاص المظالم. المظالم التي تكون بين الناس يعني مطلقة، لأنها كما قلت تشمل يعني ما كان يتعلق بالأموال وما كان يتعلق بالأعراض والنيل منهم والكلام فيهم، فإن هذه كلها مظالم. فثم ذكر الحديث أن أهل الجنة إذا تجاوزوا النار يعني حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصوا من بعضهم لبعض لأنهم انتهوا من النار، لا سبيل لهم في الوقوع فيها لأنهم تجاوزوها، تجاوزوا النار ولم يدخلوا الجنة، فكانوا في مكان بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض. وهذا الاقتصاص يعني لا يترتب عليه هلاك ويترتب عليه عذاب، وإنما يترتب عليه تفاوت في الدرجات في الجنة، يتفاوت عليه تفاوت في الدرجات في الجنة، فيكون لهذا من هذا ما ترتفع به درجته ويحصل به درجة عالية. ثم إنهم يؤذن لهم في دخول الجنة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن كل واحد منهم أعرف بمنزله بالجنة من معرفته بمنزله في الدنيا، يعني أن الله تعالى يعني يعطيهم ويجعل فيهم المعرفة التي بها يذهبون إلى منازلهم، وأن وصولهم إلى منازلهم في الجنة ويعني هم أشد معرفة بذلك من معرفة منازلهم في الدنيا أو بيوتهم في الدنيا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية عن معاذ بن هشام. نعم. عن أبيه هشام نبي عبد الله الدستوائي. الدستوائي. نعم. عن قتادة بن دعامة عن أبي المتوكل الناجي. نعم. قال علي بن دؤاد هكذا يقول بضم الدال. علي بن دؤاد. نعم. نعم اسمه. نعم. علي بن دؤاد عن أبي سعيد الخدري. نعم. وقال يونس بن محمد. نعم. المؤدب البغدادي. نعم. قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي المتوكل. عن قتادة عن أبي المتوكل، هنا صرح بالتحديد لأن هذا الإسناد فيه تصريح قتادة بالتحديد من أبي المتوكل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ثم أتى بقوله باب قول الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين، وأتى بهذا الحديث الذي ختم بهذه الجملة من الآية التي يقول يعني يقال لهم يوم القيامة ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا فيه بيان يعني خطورة الظلم وأن صاحبه ملعون وأنه من حصلت له اللعنة، ومعلوم أن هذا إنما يطلق على العموم، أما بالنسبة للأشخاص إذا حصل منه ظلم فلا يلعن لا يلعن وإنما يلعن بالعموم، يعني مثل لعنة الله على الظالمين لعن الله السارق يسرق البيضة وهكذا، ولكن لا يلعن الشخص المعين لا يلعن الشخص المعين. ثم ذكر هذا الحديث أن أن أن أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسير فجاءه رجل وسأله عن نجوى، يعني مناجاة الله عز وجل والنجوى التي تكون بين الله وبين عبده، فذكر هذا الحديث الذي قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، يعني يدنيه فيضع عليه كنفه ويستره، وفسر الكنف بأنه ستر. قد ذكر يعني الحافظ بن حجر أنه جاء تفسيره بالستر عن عبد الله المبارك يعني في كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري، فقال يقع كنفه ويستره. نعم. فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب يعني كذا يعني يعدد عليه ذنوبه يعدد عليه ذنوبه، فإذا حددت يعني ما يعني رأى أنه قد هلك، يعني ليس أمامه إلا الهلاك ما دام أن حصلت منه هذه الذنوب. فالله عز وجل يقول إني سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم ذكر بعد ذلك وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، يعني هذا هو الذي يقال لهم. وأما أولئك وأما المؤمن الذي يعني ستره الله عز وجل ووضع عليه كنفة فإنه يحصل له أن تستر عليه في الدنيا وأن تغفر له يعني في الدار الآخرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذك عن همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال وجه دخوله في أبواب الغصب الإشارة إلى أن عموم قوله هنا أغفرها لك مخصوص بحديث أبي سعيد الماضي في الباب قبله. هو فيما يتعلق بالباب لعنة الله على الظالمين، والحديث يعني فيه لعنة الله على الظالمين، لكن فيما يتعلق بالمغفرة هو يعني الحديث الأول الذي مر يعني يكون هذا يعني ذاك مخصص، يعني أن هذا الذي حصل فيه مقاصة انتهى، لأن كل أخذ مظلمته وكل أخذ نصيبه، ولكن الذي يعني فيه الذي فيه ذنوب وأنها حصلت من إنسان فإن الله عز وجل يسترها ستر عليه في الدنيا ويغفرها له يعني في الآخرة. وأما الذنوب التي كانت بين بعضهم لبعض من الجنة فقد حصلت المقاصة والمحاصة بينهم وهم في القنطرة التي بين الجنة والنار. قال رحمه الله تعالى باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كروبات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ثم قال باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، يعني لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، يعني لا يحصل منه الظلم له ولا يسلمه لظالم يظلمه ويؤذيه وهو قادر على أن يكف عنه أو يرد عنه، فهو لا يظلمه بنفسه بأن يحصل منه الظلم له، ولا يسلمه بأن يترك ظالما يظلمه ويؤذيه وهو قادر على أن ينصره وعلى أن يدفع عنه الظلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، فقضية الأخوة تقتضي أنه يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها، وأن يحسن إليه وأن لا يسيء إليه، كما أنه يحب أن يعامل كذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. المسلم أخو المسلم قال لا يظلمه، وهذا من مقتضى الأخوة أنه يحسن إليه ولا يظلمه، فلا يحصل منه ظلم له ولا يسلمه لغيره ممن يظلمه وهو قادر على نصرته وفكاكه وتخليصه من ظلم هذا الظالم له، فهو لا يظلم بنفسه ولا يمكن غيره وهو قادر على أن يدفع عنه الظلم من غيره بأن يسلمه له، بأن يتركه يفعل فيه كيف يشاء وهو قادر على أن يخلصه من ظلم ذلك الظالم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يعني أن الجزاء من جنس العمل، فالله عز وجل يجازي الإنسان إذا أحسن إلى غيره أن يحسن إليه، والجزاء من جنس العمل. ثم ذكر جملة من الأمثلة التي فيها الإحسان وأن الجزاء يكون من جنس العمل، فقال: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، إن نفس عنه كربة من كرب الدنيا هذا هو العمل، نفس الله عنه بها كربة من كرب القيامة، هذا الجزاء، الجزاء من جنس العمل، العمل تنفيس والجزاء تنفيس، الجزاء العمل تنفيس كربة في الدنيا والجزاء تنفيس كربة من كرب الآخرة، ومعلوم أن كرب الآخرة أن كرب الدنيا ليست شيئا عند كرب الآخرة، يعني كرب الدنيا لا تعتبر شيئا عند كرب الآخرة، تلك عظيمة وشديدة، وكرب الدنيا أهون منها وأسهل منها. وكذلك من ستر مسلما ستره الله، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. ومن ستر مسلما نعم ستره الله يوم القيامة، ستره الله يوم القيامة، يعني من حصل منه الستر في الدنيا فالله تعالى يعني يجازيه بالستر يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل، العمل ستر والجزاء ستر. قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل بن عقيل بن خالد بن عقيل بن خالد بن عقيل نعم عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر نعم قال رحمه الله تعالى: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يده فوق يديه. ثم قال: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. أعن أخاك ظالما أو مظلوما، إن كان مظلوما فأنت تخلصه من الظلم، وإن كان ظالما فأنت تمنعه من الظلم، لأن كونك تمنعه من الظلم تحصل يعني يحصل ثلاث فوائد: فائدة لك وهو أنك أحسنت إليهما، هذا منعته من الظلم، وهذا منعته هذا منعته أن يظلم، وهذا منعته من أن يظلم، منعته من أن يظلم و فيحصل فالذي أحسن ومنع من الظلم استفاد لأنه عمل صالحا يؤجر عليه، والظالم يعني استفاد وهو أنه حيل بينه وبين الظلم أو منع من الظلم فصار في ذلك مصلحة له بأن لا يحصل له تبعات هذا الظلم، ولغيره الذي وكذلك لغيره الذي هو المظلوم بحيث حيل بينه وبين الظلم، وكذلك بالنسبة للمظلوم بأن يعني نصره يعني بأن يعينه وأن يكون سببا في سلامته من الظلم، فإن كان ظالما فيمنعه من الظلم وإن كان مظلوما فيحول بينه وبين الظلم الذي حصل من الظالم. ثم قال الحديث الثاني قال بعد الترجمة أنصر أخاك ظالما مظلوما. نعم. الحديث الثاني قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما كيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يدي. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم أنصر أخاك ظالما مظلوما كونه ينصر مظلوما هذا أمر واضح، قالوا نصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ يعني قال نصره بأن يمنع من الظلم وأن يؤخذ على يديه، يمنع من الظلم ويؤخذ على يديه، وهذا هو الذي جاء بالإسلام بخلاف الذي كان في الجاهلية فإنهم ينصرون يعني صاحبهم ظالما أو مظلوما، ينصرونه ظالما أو مظلوما، إن كان مظلوما فيمنعون الظلم عنه وإن كان ظالما فإنهم يكونون معه على الظلم. فيعني يعني هدي الإسلام بخلاف هدي الجاهلية، الجاهلية ينصرون الظالم ولا ينظرون إلى كونه، وإنما ينظرون إلى كونه قريب فيكون معه إن كان محسنا أو مسيئا، يكونون معه إن كان محسنا وإن كان مسيئا. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. نعم. عن هشيم بن بشير الواسطي. عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. نعم. وحميد الطويل. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد. عن معتمر بن سليمان. عن حميد عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب نصر المظلوم. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. ثم قال باب نصر المظلوم، باب نصر المظلوم ونصره بأن يحال بين الظالم وإيقاع الظلم عليه، فهذا هو نصر المظلوم. ثم ذكر الحديث الذي فيه السبع التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها نصر المظلوم، ومنها واحدة من السبع وهي نصر المظلوم. إذا هذا دليل على أن المظلوم ينصر وأن أخاه ينصره ويحول بينه وبين الظالم الذي تسلط عليه والذي ظلمه إذا كان قادرا على ذلك. نعم. قال حدثنا سعيد بن الربيع. نعم. عن شعبة عن الأشعث بن سليم. نعم. أبو الشعثاء الكوفي. نعم. عن معاوية بن مسويد. نعم. بن مقرن المزني عن البراء بن عازب. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يعني موضحا كونه يشد بعضه بعضا، يعني فكما أن البنيان يمسك بعضه بعضا ويعني فلا يسقط ولا يختل، فشبك بين أصابعه لاتصال الأصابع بالأصابع كاتصال البنيان بالبنيان، ومعنى ذلك أن المسلم يكون مع أخيه كهذا الوصف الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يوصل إليه الخير ويسعى إلى دفع الضرر عنه، يوصل الخير منه أو من غيره، ويوصل ويمنع الضرر منه ومن غيره، يعني بأن يصل إلى أخيه. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب، والبخاري رحمه الله كثيرا ما يذكره باسمه ونسبه فيقال محمد بن العلاء، وأما مسلم فكثيرا يذكره بكنيته فيقول أبو كريب. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن بريد بريد بن أبي بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري، فهو رواية حفيد عن جد ورواية ابن عن أب. قال رحمه الله تعالى: باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. قال: باب عفو المظلوم، لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. باب الانتصار من الظالم، باب الانتصار من الظالم، يعني أن من ظلم له أن ينتصر من ظلمه، لكن كونه يعفو أو لا. قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يعني الإنسان له أن يعني ينتصر ممن ظلمه، وهذا حق له، لكن كونه يعفو ويسمع ويحلم لا شك أن هذا أولى. ثم ذكر: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إلا من ظلم فإنه يجهر ويتكلم ويقول: ظلمني فلان، أو أن فلان اعتدى علي. نعم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني إذا بغي عليهم انتصروا، ولكن عفوهم أولى من انتصاره. نعم. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا، يعني كانوا يكرهون أن يستذلوا بأن يظلموا، ولكنهم إذا قدروا عفوا، عفوا مع القدرة. نعم. قال: باب عفو المظلوم، لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني الحث على العفو، عفو المظلوم عن ظالمه، لأن الأول ذكر الانتصار من الظالم وأن الإنسان يأخذ حقه، وهنا ذكر الأولى وهو العفو عن الظالم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا يفيد أن من أراد أن يعاقب من ظلمه فجزاء سيئة مثلها لا يزيد، لأنه لو عاقبه وزاد على ذلك صار هو الظالم، ولكن إذا كان جزاؤه في حدود مظلمته، ولكن أرشد بعد ذلك أن العفو خير من الجزاء أو الانتقام. ثم ذكر الآية: ولمن انتصر بعد ظلمه، إلى قوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم، يعني هذا ذكر يعني كون الإنسان ينتصر له حق، وإن عفا وأصلح وتجاوز فذلك خير له. قال رحمه الله تعالى: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم قال باب الظلم ظلمات يوم القيامة. وأورد الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة، والترجمة يعني والحديث مطابق للترجمة، والمستدل والدليل مطابق للمستدل عليه، لأن المستدل عليها الظلم ظلمات يوم القيامة، والدليل الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد مر بنا قريبا يعني مثال لهذا يعني في درس أمس أو قبله، الذي فيه ذكر الترجمة وهي مطابقة للحديث. بطل الغني ظلم، قال صلى الله عليه وسلم بطل الغني ظلم. باب بطل الغني ظلم، قال صلى الله عليه وسلم بطل الغني ظلم. يعني بطل الغني ظلم هذه الترجمة، والحديث بطل الغني ظلم، فالدليل مطابق للمستدل عليه. فهذا الذي معنا الذي هو ظلم ظلمات القيامة من جنس بطل الغني ظلم. وذكرت مثالا آخر وهو الذي يأتي في كتب الفقه، يقولون وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيكون المستدل عليه والدليل متفقان في اللفظ والمعنى. الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يعني الظلم يعني يعني يكون في الدنيا هو ظلم لأنه إساءة إلى الغير، وجزاؤه أنه يكون ظلمات يوم القيامة. يعني الجزاء يعني مشتق من اللفظ، لأن يعني اللفظ ظلم وذاك ظلمات، يعني جزاؤه أنه يكون ظلمات يعني يوم القيامة الذي هو ضد الإضاءة والنور. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. نعم. عن عبد العزيز بن الماجشون. نعم. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال باب اتقاء دعوة المظلوم، الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، يعني أن الإنسان يجتنب الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم فيجيب الله دعوته. ففيه التحذير من الظلم والتحذير من ما يترتب على الظلم من دعوة المظلوم على ظالمه فيستجيب الله دعوته. وذكر قطعة من حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن، وفيه أنه لما قال له أن الله افترض عليهم خمس صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، قال فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ كرائم الأموال في الصدقة لأن أخذها ظلم، وإنما يأخذ من الوسط، فلا يأخذ الكرائم فيظلم صاحب المال، ولا يأخذ الرديء فيظلم الفقراء والمساكين، وإنما يكون من أوساط المال، لا من جيده ولا من رديئه، من وسطه. فقال واتقي وإياك احذر أن تأخذ كرائم الأموال. فهذا فيه يعني أن نأخذ الكرائم ظلم. ثم قال واتقي دعوة المظلوم، لأنك لو أخذت كرائم الأموال كنت ظالما لأصحاب الأموال فيدعون عليك، ودعوة المظلوم مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى عن وكيع بن الجراح عن زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد. نعم. مولى ابن عباس واسمه نافذ. نعم. عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال باب قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبوري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبوري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ من كانت له مظلمة يعني من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له فحللها له هل يبين مظلمته؟ يعني أن الإنسان إذا كان يعني ظالما لغيره وأراد أن يتخلص من آثار ذلك الظلم وطلب منه أن يبيحه وأن يحلله وأن يجعله في حل فهذا هو الذي ينبغي للإنسان. والإنسان الذي يعني يطلب منه يعني إن أحله فهو خير له وإن لم يحله فله ذلك ويجد يعني جزاء ذلك في الدار الآخرة. لكن من عفا وأصلح فأجره على الله والله تعالى يأجره على تسامحه وعلى إحسانه إلى غيره بمسامحته. ويمكن أن يكون الإنسان يسأل يعني يطلب التحليل من مسألة معينة أو يعني وذاك يحله منها أو أنه إذا كان يترتب عليها مشقة أو ذكرها له قد يعني يزيد في بينه وما في نفسه فكونه يعني يجمل ولا يعني يذكر الشيء الذي يكون في تأثير وإنما يذكر أنني يعني حصل مني تقصير معك وأنه حصل مني يعني شيء يعني لا أحب أن يكون مني وأرجو أن تسامحني في ما صدر مني في حقك. وإن لم يبين التبيين ليس بلازم يعني ليس بلازم أن السائل أن المستبيح الذي يطلب الإباحة والحل يعني يبين لأنه قد يكون البيان فيه يعني تأثر قد يكون فيه تأثر وأن ذاك يعني يزداد استياء يعني من ذلك. لكن كونه يذكره بالإجمال ويقول إنني حصل مني معك يعني شيئا ما أحب أن يكون وأنا تائب إلى الله وأنا أرجو منك أن تسامحني لا يلزم أن يقول المظلمة الفلانية. وإن عينها وقال أنا مسامحك فيها فكل ذلك صحيح إن عين وإن لم يعين. حديث قال من كان عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء من عرضه هذه تتعلق بالظلم الذي لا يتعلق بالأموال. قال أو شيء يعني أو شيء يعني من غير ذلك يعني قد يكون من المال. ولهذا حيث يوم لا يكون دينار ولا درهم يعني يوم يكون لا دينار ولا درهم ولا يكون التقاص بينهم بالدراهم والدنانير يعني الدراهم والدنانير انتهت في الدنيا وإنما التقاص بينهم يكون بالأعمال والسيئات. فإذا كان الإنسان المظلوم لظالمه حسنات أخذ من حسنات ظالمه وجعلت له وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم من سيئات يعني الظالم وطرح سيئاته من سيئات يعني من سيئات مظلوم على الظالم من سيئات المظلوم توضع على الظالم. ولهذا جاء في حديث أوضح من هذا جاء في صحيح مسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. يعني معناه أن الظلم هذا في أمور مالية وأمور عرضية تتعلق بالعرض فيعطى لهذا من حسناته يعني من حسنات الظالم من حسنات الظالم تعطى للمظلوم. فإن فنيت حسناته ولم يبقى له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرح أو وضعت على الظالم ثم طرح في النار. هذا الحديث الذي هو حديث تدرون من المفلس اللي في صحيح مسلم يعني واضح في تفصيل المقصود, وأنه يعطى هذا من حسناته, وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه ما عليه أخذ من سيئاتهم يعني سيئات المظلومين فطرح عليه ثم طرح في النار. فليتحلل هو منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. نعم يعني تحلل من في الدنيا قبل أن يكون في الآخرة ما في دراهم ودنانير. الآن الدراهم والدنانير يمكن التخلص وتخلص بها في الدنيا, يعني إنسان الحق يعطيه حقه ويسلم من هذا الظلم, لكن الآخرة ما فيها الحسنات والسيئات. قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري. نعم عن أبي هريرة سعيد بن أبي سعيد المقبري. نعم قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبري لأنه كان نزل ناحية المقابر. معلوم أن سعيد المقبري مر ذكره كثيرا في الأحاديث وفي الأسانيد اللي مضت, لكن هذا الكلام جاء في مكان متأخر ولا وقد لا يهتدى إليه في المكان المتأخر, لكن إذا كان في أول موضع الإنسان عندما يقرأ وتذكر الفائدة في أول موضع هي تعرف وتستمر مع الإنسان, لكن إذا جاءت في يعني وسط الكتاب أو أثناء الكتاب ما يهتدى إليها يعني مثل ما يعني تكون الإنسان يعني بدأ يقرأ وحصلها فإنه يستمر معه هذا المعنى وهذا يعني المقبري قال إنه كان نزل ناحية المقبرة يعني جهة المقبرة وقريب من المقبرة هذا منزله فقيل له المقبري. نعم هو مدني فهل يعني ينص على أنه كان بجوار مقابر البقيع؟ إيش؟ هو مدني. نعم فيقال المقابر يعني يراد مقابر يمكن البقيع. يمكن له منزل حول البقيع يمكن. قال أبو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم نعم. أبي سعيد كيسان. نعم يقول السائل ظلمت أناسا كثير نسيت بعضهم وأريد أن أتوب فماذا أفعل؟ عليك أن تجتهد في معرفتهم وتوصل حقوقهم إليهم إن كانت مالية أو تستبيح منهم إن كانت يعني تتعلق بالعرض تتعلق بالكلام فيهم. اجتهد في معرفتهم والتخلص من تبعات تلك المعاصي التي حصلت منك بالنسبة لهم فتعطيهم حقوقهم أو تستبيح منهم سواء كانت حقوق مالية أو حقوق تتعلق بالعرض. عليك أن تجتهد وأن تدعو يعني لهم وأن تدعو لكل من ظلمته يعني بالاسم أو الذي أنت لا تعرفه وإنما تسأل الله عز وجل أن يعني يثيب من حصل مني له ظلم وأن يجزيه خيرا وأن يعظم له الأجر وأن يعني يغفر ذنوبه وعسى الله عز وجل أن يسلمك من ذلك. لكن إذا ما حصل استحلال في الدنيا فإن الأمر يعني يكون يوم القيامة كما جاء في الحديث الذي مر المفلس من يأتي يوم القيامة بكذا وكذا إلى آخره. إذا قال لصاحبه سامحتك حياء وخجلا لكن في نفسه هو لم يسامح فهل يؤاخذ الظالم بذلك؟ والله إذا قال له سامحة وأظهر له المسامحة وأعلن ذلك له يعني ولا شك الإنسان نفسه يعني يكون فيها شيء, لكن كونه يسامحه وإن كان في النفس شيء يرجى أن يكون يعني ذلك برئ ساحته. قال رحمه الله تعالى باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك. ثم قال باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. إذا حل لهما ظلما فلا رجوع فيه، يعني لا رجوع في هذا الذي حصل منه التحليل. ثم ذكر قصة المرأة التي تكون عند الرجل وتطول مدته عنده ثم إنه لا يكترث بها أو لا يستكثر منها، يعني لا يهتم بها ويريد أن يفرقها وهي تريد أن تبقى يعني في عصمته، ولو لم يحصل منها لا يحصل أنه يقسم لها، وإن لم يحصل أنه يقسم لها وإنما تريد أن تبقى عنده لأمر من الأمور أو لأمر يعني تدعو الحاجة إليه، فإنها بمسامحتها له بأنه لم يطلقها بسبب أنها تنازلت عن حقها فإنها لا ترجع في ذلك الحق، لأنه حصل يعني الاتفاق على هذا الشيء فهي لا ترجع فيه. نعم. قال حدثنا محمد عن عبد الله محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن مبارك المروزي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. إذا أذن له أي لغيره أو أحله له ولم يبين كم هو أي المقدار الذي حصل منه التنازل عنه، فيعني فإن ذلك لا بأس به، يعني لأنه ليس كل شيء يمكن معرفته، وهنا يعني غير محدد وإنما هو مجهول، والمقصود من ذلك أن هذا الذي على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم والذي من حقه أن يشرب ليس معروفا مقدار ما يشرب، وكذلك الذين أعطوا ليس معروفا مقدار ما يشربون، ليس معروف مقدار ما يشربون، ولكن يعني الذي هو صاحب الحق الذي هو الأيمن يعني لو تنازل لهم فإن لهم أن يشربوا، وهذا الشيء الذي يشربونه ليس معلوم المقدار، ليس معلوم المقدار، ولكنه أبيح لهم وإن لم يكن معروف المقدار، لأن هذا شيء لا ينضبط ولا يحدد، ولا يقول أنك تشرب يعني مضغة ولا مضغتين أو يحدد كذا، وإنما يعطيه ويشرب يعني حاجته. قال: باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. يعني هذا يتعلق بالحديث في كون الغلام أذن للشياخ أنهم يشربوا ولم يبين يعني المقدار الذي يشربونه، فإذا هذا سائغ وجائز لدلالة هذا الحديث عليه. لو أذن هذا لو أذن، نعم، وما هو ما أذن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي حازم بن دينار سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. ثم ذكر باب من؟ باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، يعني أن الظلم يكون بالأشياء الثابتة وبالمنقولة، يعني كما أنه يعتدي عليه ويأخذ شيئا من ماله نقودا أو غيرها، كذلك لو أخذ يعني قطعة من الأرض بأن غير المراسيم وقدم المرسام وأدخل إلى حقه من حق جاره ولو شيئا يسيرا كالشبر أو شيء أي شيء فإن ذلك ظلم. هذا المقدار الذي أخذه من حق جاره وألحقه بحقه هذا ظلم لجاره. ومن ظلم يعني شيئا من الأرض ولو قليلا ولو كان قليلا فإنه يطوق يوم القيامة يعني من سبع أراضين, يعني معناه أنه يؤتى به يحمله ويجعله طوقا على رقبته. ومعلوم أنه أن الإنسان يعني يكبر جسمه في الدار الآخرة, فيعني يكون يعني ذلك الشيء الكثير يعني عليه, يكون ذلك الشيء الكثير عليه الذي هو يعني هذا الشبر الذي إلى الأرض السابعة, إلى الأرض السابعة كله يعني يكون ظلمه فيحمله. وهذا فيه بيان أن الظلم يكون في الأشياء الثابتة كما يكون في الأشياء المنقولة, وأن الإنسان يوم القيامة يأتي بهذا المقدار إلى أسفل الأرض يحمله على رقبته يوم القيامة. وهو يدل على أن الأراضين سبع وأنها متصلة بعضها ببعض, ليست يعني مستقل بعضها عن بعض, لأنه لو كان كل شيء مستقل لكان يطوق الأرض التي هو عليها, وأما الأراضي التي تحت والتي هي منفصلة عنها ما يطوقها. لكن هذا يدل على أنها متصلة وأنها متلاصقة وأنه ليس بينها فجوات وليس فيها سكان, يعني بين هذه الطبقات من الأرض فهي سبع ولكنها متصلة, ليست كالسماء سبع ولكنها منفصلة عن بعض وكل واحدة فيها سكان, وكل واحدة من السماوات فيها سكان, أما الأرض ليس فيها سكان, يعني بين الطبقات كل طبقة ليس فيها سكان يخصها, لأنه ما ثبت شيء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أنها متصلة وأنها متلاصقة, وإلا لم يكلف تلك الأراضي السبع, وإنما اقتصر على العليا التي حصل الظلم فيها. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحديث قال صلى الله عليه وسلم من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين, يعني شيئا هذا نكرة يعني يطلق على كل شيء, وفي بعض الروايات شبر. نعم. وهو يعني مقدار. قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب اليمان الحكم النافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله. نعم. عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل. نعم. عن سعيد بن زيد. نعم. سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كان بينه وبين أناس خصومة, فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. ثم ذكر يعني حديث عائشة أنها قالت لأبي سلمة اجتنب الأرض, يعني أن يحصل لك ظلم في الأرض وأن تأخذ شيئا لا تستحقه, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. قيد يعني مقدار شبر, والشبر هو ما يكون بين طرف الخنصر وطرف الإبهام إذا بسطهما الإنسان, هذا يقال له شبر, طرف الخنصر وطرف الإبهام عندما يبسط الإنسان يده. فعائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت الحكم وذكرت الدليل, قالت اجتنب الأرض يعني ابتعد عن الظلم, ثم ذكرت الدليل على ذلك وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أن من ظلم شبرا أو قيد شبرا يطوقه من سبع أراضين يوم القيامة. نعم. قال حدثنا أبو معمر. نعم. هو عبد الله بن عمرو الحجاج المقعد. نعم. عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير. نعم. عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة ابن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك أملاه عليهم بالبصرة. ثم أتى بحديث ابن عمر قال من ظلم شبرا أو شيئا من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين إلى سبع أراضين خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك أملاه عليهم بالبصرة. يعني أن هذا الحديث يعني ليس في كتاب ابن المبارك في خراسان وإنما أملاه من حفظه عليهم بالبصرة، وسواء كان في كتابه أو خارج كتابه فإن ذلك معتبر ولا يلزم أن يكون المعتبر ما كان في كتابه وما حدث به من حفظه، يعني فإنه لا يعتبر، وإنما سواء وقد يكون في كتابه وقد يكون في كتابه وحدث به من حفظه وقد لا يكون في كتابه. شوف كلام الحافظ بن حجر فيه قال ليس بخراسان في كتب ابن المبارك، يعني أن ابن المبارك صنف كتبه بخراسان وحدث بها هناك وحملها عنه أهلها وحدث في أسفاره بأحاديث من حفظه زائدة على ما في كتبه هذا منها. نعم بعده أملى عليهم بالبصرة كذا للمستملي والسرخسي بحذف المفعول وأثبته الكشميهني فقال أملاه عليهم. واعلم أنه لا يلزم من كونه ليس في كتبه التي حدث بها بخراسان ألا يكون حدث به بخراسان، فإن نعيم بن حماد المروزي ممن حمل عنه بخراسان وقد حدث عنه بهذا الحديث، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريقه، واحتمل أن يكون نعيما أيضا إنما سمعه من ابن المبارك بالبصرة وهو من غرائب الصحيح. قال في بعض النسخ قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتب المبارك أملاه عليهم بالبصرة. هذا وراق البخاري أبو حاتم أبو جعفر بن حاتم أبو جعفر بن حاتم اسمه محمد بن أبي حاتم البخاري. باب إذا أذن الإنسان لآخر شيئا جاز. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، يعني جاز أن يأخذ بذلك الذي أذن به، وأتى بهذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا يأكلون التمر وأنه يعني قال أنه نهى عن القران، وأنه جاء ما يدل على منع القران بأن يأكل تمرتين مع بعض إلا إذا استأذن يعني الذين معه والذين هم مشاركون له فإنه يأكل ويقرن بين التمرتين، وإلا فإن الأصل أن الإنسان لا يقرن كل تمرة على حدة، وإذا كان سيأكل أكثر بأن يكون مستعجلا ويريد أن يذهب بسرعة ولن ينتظر حتى ينتهوا واستأذنهم بأن يأكل يعني تمرتين يعني في مرة واحدة فله ذلك. قال باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، يعني إذا أذن له في القران بين التمرتين فإنه يجوز له أن يأكل تمرتين، وإن لم يأذن فالأصل أن كل واحد يأكل تمرة واحدة ولا يزيد عليها في وقت واحد، فإذا فرغ من التمرة أخذ تمرة ثانية. الحديث قال جبلة ابن سحيم الشيباني كنا بالمدينة في بعض أهل العراق. نعم. فأصابنا سنة. نعم. فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. نعم. كنا بالمدينة في بعض أهل العراق، جايين يعني من أهل العراق. يقول كنا بالمدينة في بعض أهل العراق، يعني كان جماعة من أهل العراق. فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير عبد الله، نعم، يعني كان مشهور بمكة، ما أدري يقول المقصود المدينة هذه، يعني المدينة المقصود هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول لا أدري، لكن إيش قال فيه. فكان ابن عمر يمر بنا، كان ابن الزبير، وابن عمر في المدينة، نعم، ابن الزبير على المدينة، ويمكن أن يرزقهم وهو في مكة، مو بلازم أن يكون يعني كونه هو عندهم، يعني يرزقهم وهو ليس عندهم، يعني يرسل الرزق لهم. قال حدثنا حفص بن عمر، نعم، عن شعبة عن جبلة، جبلة نعم، نعم، ابن سحيم الشيباني، نعم، عن ابن عمر، نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الرجل الذي جاء زائدا عن العدد الذي كان يعني صنع الطعام من أجلهم، وأنه تبعهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب أو استأذن المضيف أو المضيف أن يعني يأذن له فأذن له، يعني وهذا هو محل الشاهد، يعني ما كونه إذا أذن له يعني في شيء جاز، يعني أذن له في الدخول ليشارك في هذا الطعام. قال حدثنا أبو النعمان، نعم، محمد الفضل، نعم، السدوسي، نعم، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن الأعمش، نعم، عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. باب قول الله تعالى وهو ألد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.